دمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى. والله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. فما منقص فضله جاحد، ومن يحجب النور إما بدا. مقامك يا سيدي صين، وعنك الإله يكف العدا. مقامك يا سيدي صين، وعنك الإله يكف العدا. وشاهت وجوه الذين اعتدوا، وبالسوء والشر مدوا اليدا. ألم يأتهم ما جرى قبلهم لمن عات في الأرض أو أفسدا؟ ألم يأتهم ما جرى قبلهم لمن عات في الأرض أو أفسدا؟ لفرعون لما هوى غارقا، وقد عاب موسى فهل أنجدا؟ حبنا لمن كان فينا السنة المفردا. هم أظهروا للدنا حبنا لمن كان فينا السنة المفردا. وإن ورب الورى شاهد لنا على من عليك اعتدى. بأشواقها وغنى الحنين بها منشدا. هي الروح ذابت بأشواقها وغنى الحنين بها منشدا. وفيك استطاب الفؤاد الهوى، ودمعي من مقلتي غردا. من مفتدى.